مش عارف مالي حبيبتي، قوليلي ازاي وحشتيني معايا وبرضو بشتاقلك ونفسي تحضنك عيني. مش عارف مالي حبيبتي، قوليلي ازاي وحشتيني معايا وبرضو بشتاقلك ونفسي تحضنك عيني. ليالي دق دق دق انا فينا، ليالي عدت يجي ميت سنة فينا. بالراحة بس بفكر فيكي طول وقتي، عملتي فيا ايه قولي. من اول يوم لدلوقتي بدوخ ووقعت من طول. ولو هتبصي في عنايا عشان اقول عاللي جوايا، انا هقعد للسنة الجاية وعمري ما اقول كده كفاية. ليالي دق دق دق انا ليالي عدت يجي ميت سنة فينا. بالراحة بس عليا ده انا شوية هتجنن واموت فينا. ليالي دق دق دق انا فينا ليالي عدت يجي ميت سنة فينا. بالراحة بس عليا ده انا شوية هتجنن واموت فينا. ليالي دق دق انا فيها، ليالي عدت يجي ميت سنة فيها. بالراحة بس